بالنسبه للسؤال الاول، مصافحه النساء لا تجوز، والله صحيح ده ما فيه خلاف. تسلم لك على امراه اجنبيه ممنوع. الدليل، دليل عند العلماء حديث البخاري، ده اللي استند عليه العلماء، حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان امراه اتت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال مكاففه، كان بياخذ بكف الرجل وبايعه. المرأة جات تبايعك، شافته بايع الرجال، جات من هناك مسكينة صحابية دايرة تبايع، مدت يد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. خلاص حتى تيت بالدليل كده تقول لا ما بصافح زي الرسول ما قال يلين فيك اخو مسلم ولا صوفي. يقول لك لا، من الحكمه سلم عليها ما تحرجها، وعلى كيفك انا شغال معاك، اطلع برا بقى لك معاك. والله صحيح لخبطوا الدين جماعه الاخوان المسلمين والصوفيه وغيرهم من اهل الزيق والضلال في البلد دي، ضيعوهم، ضيعوا الدين، لانه عصام احمد البشير قال ما في اخو مسلم، مش كان وزير ارشاد؟ سمعته في التلفزيون المصافحه يا دكتور، قال النص يحتمل اكثر يمس، قد يقصد به النكاح وقد يقصد به اللمس، ده انتهينا منه. جاء الترابي قال ما في حاجه، جاء ذاك بتاع الدين النصيحه إيه كان في عمي ما في حاجه، وعلى كيفك يا دول عمي بتاع شنو؟ تلعبوا على امه ولا شنو؟ الموضوع واضح. أنا بأتلم قال إني لا أصافح النساء، قال قالت والله ما مست يده يد امرأة لا تهل وقت، الموضوع أنت خلي عمي جلابية وبلاوي. الرسول قال ما صافح، الموضوع واضح. جبت قطوف ذا جب هجي اسمه مين كده العقيد، يا بابا التلفزيون أنا بشاهد البرامج دي عشان أكشف عن زيف هؤلاء الناس، عارفهم طبعا أنا عارفهم، جب هجية وصوفية وده شغال 200 وشاطر، بعرفهم من بدري هذه شغلتي. سالت واحده قالت رستت لي جواب، واحده اخت بتسال، تسال شنو؟ يسالكني كيف تسال شنو؟ تمام انت من هاي الفتوى، لكن هو المجتمع لما يكون جاهل ما يعرف من المسؤول ترى بيسالوا امثال هؤلاء الناس. والله صحيح. فقال هل يجوز ان تصافح الاخ في الله والدجيران وكذا؟ قال لا يجوز يا زال، يجوز الا حسيتي بسخونه في يدك، سخونه درجه كم كده؟ سخونه بتاع شنو يا خلاص؟ يا دول سخونه بتاع شنو؟ الله يبينه عليك. ده كله تضليل للامه، والله صحيح تضليل. تضليل للامه جاء من حسن عمر، جاب حاجه قديم، والله صحيح. في التلفزيون لقط له وعطاله، لقط عبد الجبار مبارك مات بيكون عرف حاجه لازم، والله صحيح. وجاب معاه وعطاله، طبعا احنا بنناقش موضوع المصافحه، في ناس مشددين، الناس دي احنا ذات، ونحن في الميادين برا، تعال امرق لينا، تقدر تمرق لي برا هيني؟ اجيك في محلك بتقبل؟ اديني فرصه معاك، ما بتديني فرصه انا عارف، لانك انت مستابي وصاحب هوى. فقال لا يجوز المصافحه واحتمل ان يكون خاصا برسول الله، ذاك عبد الجبار، قال ما تطلع بقى، شوف لك فته ولا شغل انا. وجا دكتور ثاني قال يا اخواننا ما معقول يعني يكون زول يقصد حاجه، يا زول في الزمن علينا ده، قال الزمن يعني بقى الناس مشغولين، لو الواحد سلم على واحد على مره كده دقيقتين ثواني، قال ثواني في حاجه؟ ثواني في معصيه بعدوها بالثواني؟ لو واحد كتح له قزازه خمر في ثواني، واحد شربها بنفتفت في 3 ساعات، يعني ده ما عليه حاجه؟ بثواني في معصيه بعدوها بثواني؟ العوبين جبهجية زي ذي يا اخي، شو اللي بتاع الجبهجية محتالين على حساب الاسلام، ضيعوا الامة، ومن قبلهم ناس بتلتلة وابعتنا برهي في الديوان بتاعه، ده كمان مفهوم ثاني. البرهي قال اي صح ما يسلم اي ذول، لكن ناس بتلتلة وابعتنا وكده، الشيوخ ديل ما في حاجة، على كيفك. اديك الكلام اللي قاله في الديوان في قصيدة اسمها اهل الطريق، قال في البيت بيتكلم عن المصافحة على وجه التحديد ويخص بها رؤساء الطرق الصوفية، قال ممكن الشيخ يسلم لأنه قلبه نظيف، لكن أنت ما تسلم ليه؟ قال وإذا ألفيت، تكلم معاك بصيغة المخاطب، منكرا ممكن ان تعاملوا ليه منكرا في قولهم او فعلهم، يعني شيوخ اول بفقه تاويل غير مؤول ومترجم، يجدون ناس بتلتلة، يجدون لمس الاجنبيه، الاجنبيه دي اختك واختانا يمشي كنكش ذا كده، قال يجدون لمس الاجنبيه اذا صافحت يدهم كذات المحرم. قال زي بك يا ذات، والرسول ما ذا الكلام ده، انت قلبك يطهر بين ابعث سلم يا ابو راي، لا تلم على الامه، لو اصله ما تلم تبع سلامه قلب، يبقى النبي عليه السلام كان سلم على المرأة لأنه ما في قلب أطهر من قلب النبي عليه السلام. إيه يقولش أنا برعي وغيره، يقول ممكن الشيخ يسلم لأنه قلبه نظيف، لكن أنت قلبك وسخان ما تسلم، أسلم أنا. وده مجرم كبير الشيخ ده، أخير منه أنت، والله صحيح أنت ما داب نفسك وده مجرم كبير، أكل عتود داك وبيع داك بيته وركب ده التونسية كمان، والله صحيح مجرمين أكابر مجرمين. مش الجماعة بتاع الكتاكي دل الواحد فيهم يجيك واحد كاجم عينه ما جايبون هنا في محل المرطبات، واحد كاجم عينه كده، واحد مثل اللبس يبحى كده ما تعرفه لابس لشنو، واحد شعره منفوش، واحد لابس نظارة سوداء زي كارلوس ويقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، دل يا دل دل أولياء الله وأولياء إبليس وينهم طيب، دل شو اللي بتاعت محتالين بتاعت مجرمين يعني. وعلى كيفك أنا ما عندي معك شغل، فانت افهم انه المصافحه ما بيجوز، اديتك الدليل.